Alıştırma 3. Haritadaki hangi yerin tarif edildiğine karar verin. A. على الكورنيش بين مطعم شهرزاد ومحطة الباص. ب. على اليمين في الميدان بجانب برج الاتصالات. ج. قريب من الخور بين الجسر وسوق الذهب. د. بين السوبر ماركت وصيدلية ابن سينا. ا. اذهب على طول في شارع جمال عبد الناصر وهو على الشمال بعد الجسر. ف. في شارع الملك فيصل وراء المستشفى.